سلام عليكم. عام 95، في أحد القرى في أطراف مدينة الحلة العراقية، في عائلة مكونة من أب وأم وعندهم بنت عمرها سنة. الأب اسمه محانجري، لكن يسمونه محان، وزوجته والبنت مسمينها زينب. الأم توفت بعد ولادة زينب بسنة، وأصبح محان يعاني في تربية زينب اللي عمرها سنة واللي تحتاج إلى أم. وأنتم عارفين في مثل هالحالات اللي حصلت كثير أن الأب يرفض أنه يتزوج، يخاف على عياله، مثلا لو أنه يجيب مثلا مرت أبوه، وتعرفون قصص كثيرة حصلت، يعني مرت الأبو ما تراعي يعني عيال زوجها كثر عيالها، هالقصص هذه معروفة. في ناس تردد وفي ناس لا، يقول أنا ما أقدر أربي، يعني خصوصا بنت عمرها سنة تحتاج إلى أم، تحتاج إلى امرأة اللي تداريها. الرجل ما يقدر على هالأمور هذه، وما يقدر أصلا يربي بجانب إلى شغله، يروح يشتغل ويكرف ليل مع نهار، وين بيخلي البنت هذه؟ فعلى طول شافوا له بنت حلال وتزوجها. الرجل هذا ما شاء الله يملك خير من رب العالمين، عنده من أيام جده وأبوه، وملك قصر كبير في هالقرية هذه، وعنده أراضي ومزارع، وأموره يعني كانت في السليم. بعد ما تزوج الثانية وخلاها تعيش عنده في نفس البيت الكبير هذا، تربي بنته زينب، والله رزقه كذلك بأربعة أبناء، 3 أولاد وبنت. الكبير اسمه فواز، واللي تحته اسمه فايز، واللي أصغر منهم اسمه فؤاد، والبنت حنان. صاروا كلهم الأربعة أخوان منه، أخوان زينب. لكن طبعا للأسف في غالبية القصص والأحداث تكون مرت الأبو ما هي حنونة على أولاد الزوج، وهذا اللي حصل مع زينب. زينب أصبحت مثل قصة سندريلا، لما زوجة أبوها تعذبها وتخليها تشتغل خادمة عندها في البيت لها وعيالها الثلاثة، وكذلك البنتها. بنتها هذه اللي حنان كانت عايشة كأنها ملكة، وزينب تشتغل عندها خدامة لها ولأخوانها الكبار. راحت الأيام وجدت الأيام، طبعا زينب بنت مؤدبة خلوقة جميلة، لكنها تشعر بأنها يتيمة، وهي فعلا يتيمة، لأن اليتيم يتيم الأم ويتيم الأب. الأب لاهي بهالدنيا، وهذه تحت رحمة زوجة أبوها وأخوانها اللي كبروا على أسلوب أمهم في تعذيب زينب وتشغيلها وإهانتها، والبنت أصبحت يعني كأنها أسيرة عندها العائلة. لا، وزادت الطين بلة لما توفى الأب، خلاص مالها رداد على قولته. صارت زينب خادمة عندها العائلة، لا أبو لا أم. أكبرت زينب كأنها فتاة فقيرة، رغم أن أبوها كان يملك، رغم أنها كانت عايشة في أشبه بقصر يعني، لكنها خادمة في هالقصر. سيطرت زوجة أبوها وأخوانها الثلاثة وأختها الصغيرة اللي هي حنان. راحت الأيام وجدت أيام، كانت راضية زينب بالوضع، صحيح أنها متضايقة وزعلانة وتبكي الليل مع نهار، لكن خلاص من وعد على هالدنيا وهي هذا نصيبها. في هالقرية كانت الحكومة العراقية في التسعينات تحط لهم في كل كيلومتر حنفية للماء، يعني عشان يوصلوا لهم الماء، لأن القرى هذه كانت يعني بعيدة عن المدينة وما فيها يعني أمور الماء عندهم بدائية. فتروح زينب كل يومين ثلاث تأخذ الملابس معها وتروح للحنفية هذه، تكون على جانب النهر النهر هذا اللي هو نهر الحلة المعروف، شط الحلة أو نهر الحلة، ممددين لهم بايب من هالنهر هذا، لكن أطراف النهر بالضبط تروح حالها حال بنات القرية، يغسلون ملابسهم للأيام الماضية كلها، يعني معهم طشت ويغسلون وينظفون وكذا، ويسولفون البنات مع بعض ويرجعون. طبعا زين ما عندها في هالدنيا إلا صديقة واحدة، هذه صديقتها اللي دائما تلتقي فيها في نفس المكان، متواعدين تقول لها مثلا اليوم ما نغسل بكرة نغسل علشان أشوفك في المكان الفلاني، وفعلا يتواعدون. وزينب تقعد تشكي حق صديقتها الوضع ايش صاير، وبعد ما توفى ابوها وشون اخوانها يعاملونها وشون زوجة ابوهم واختها اللي عايشة مدللة ما تشتغل وكذلك تطلب منها انها تخدمها، واذا تكلمت معاها يقومون يضربونها اخوانها واختهم. وراحت الايام وجدت الايام، زينب كان في واحد من جيرانهم كان حاط عين عليها يبي تزوجها، وزينب كانت تدري في الموضوع لأن اللي كانت توصل لها الأخبار أول بأول صديقتها تقول لها فلان كلمني وكذا وترى بيتقدم لك ترى كذا بيسوي. قالت والله يا ريت الساعة المباركة اللي خلصني من هالعائلة هذه. وفعلا جاء يوم الأيام هذا الشاب تقدم حق زينب، راح حق منه؟ راح حق أخوها الكبير اللي هو فواز. فواز طبعا متزوج، واللي أصغر منه فايز متزوج، ما بقى عندهم إلا أخوهم الصغير هذا. يوم تقدم هالشاب هذا لأخو زينب يبي يتزوجها رفض رفض قطعي، لا، ومسك الولد وقال أشوف إذا سمعتك يوم الأيام تفكر بس تجي تقدم لأختي صدقني أني ما أخلي أحد من أهلك على قيد الحياة. هذا الولد قال الله يكفيني شرهم، أنا بتزوج ولا داخل مشاكل وكذا. فصرف النظر عن زينب وراح شاف لبنت حلال ثانية وتزوجها وعاش. زينب لما دارت في الموضوع انهارت خلاص، يعني هذول حتى ما هم راضين يعني يطلقون صراحة، ما هم راضين حتى تتزوج. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. فواز وفايز اللي كل واحد فيهم متزوج، وكذلك أختهم حنان الصغيرة وأمهم، كلهم ما يبون زينب تتزوج أو إنها تتركهم، لأنهم يعتبرونها مثل الخادمة، الشغل كله عليها. يعني حتى زوجات الإخوان يستفيدون منها، وهي اللي تطبخ لهم، هي اللي تغسل لهم، هي اللي تنظف، شلون بيخلونها؟ ما لها داعي تتزوج، أهم شيء تعيش عندهم وتخدمهم. موضوع الزواج هذا راح يسبب مشكلة، بالإضافة إلى أن فواز الكبير كان عنده رأي ثاني، يقول الحين زينب هذه إذا خليتها تتزوج، أوكي زينب يعني قطة مغمضة، يعني قطوة ما تشوف طريقها، لكن ممكن أزوجها الواحد وبكرة هذا يعني يحرضها على موضوع الورث، يقولها خلينا نشتكي ناخذ نصيبك من البيت من المزرعة من كذا. فما يبونها حتى تتزوج علشان لا يتفرق ورثهم. وفعلا زينب قعدت. يوم الأيام الأخوان كل شوي واحد فيهم ينادي زينب تعال يا زينب روحي اغسلي لي ملابسي، الثاني يناديها تعال يا زينب سوي لي غدا، الثالث يناديها تعال يا زينب سوي لي كذا، وتجي حنان تقول لها تعالي سوي لي كذا شغلة. زينب انفجرت ذاك اليوم وتقول حق اختها حنان يعني انت يعني بنت حالك حالي، ليش ما تقومين تساعدين اخوانك؟ ليش ما تقومين تشتغلين معاي؟ ليش ما يعني تكونين مرت بيت وتفهمين وتتحملين المسؤولية مثل ما أنا متحملتها؟ قامت هذه أختها واعتدت بالضرب على زينب. زينب تبي تدافع عن نفسها لأن هذه أختها وأصغر منها، شلون تمد يدها علي؟ قامت وضربت أختها حنان. ويجي فواز وفايز والصغير فؤاد ويمسكون زينب ذاك اليوم ويضربونها ضرب سنة بساعة، لين البنت خلاص انهارت، قالت أنا ما راح أقعد مستحيل، وتهرب من البيت وتروح إلى بيت خوالها في منطقة ثانية. لما وصلت عند خوالها وهي أول مرة يعني تستخدم هالطريقة مع أخوانها أن تدخل خوالها في الموضوع، راحت لهم وقالت لهم كل شيء صار معاها. قالت لهم أنا عايشة مثل الشغالة والخدامة في البيت، إهانات، ما عندي ملابس، ما يعطوني أي شيء، لا أكلي نفس الناس لا شربي نفس الناس، ملابسي ما غيرها بالسنة بالسنتين، أنا اللي أغسل كل ملابسهم، أنا اللي أنظف، حتى اللي تزوجوا أنا اللي أشتغل لهم، أشتغل حق حريمهم، ما حد راحمني ولا حد يقول لي حتى كلمة طيبة، أنا مستحيل أقعد معاهم بعد ما اعتدوا علي كلهم بالضرب علشان البنت حنان، لأني فقط كلمتها وطلبت منها أنها تساعدني. الخوال هني قالوا لا خلاص الموضوع وصل حده، صحيح أنه كانوا يسمعون أول في هالموضوع لكن زينب ما كانت تشتكي، لكن لما استنجدت فيهم في هالمرة هذه قالوا خلاص الآن إحنا، قالوا خلاص الآن إحنا نتدخل بطلب من زينب. وفعلا راحوا إلى أخوان زينب وشد وجذب وصد ورد بهالكلام، وصارت مدة إيد ومشاجرة وضرب بين الخوال والأخوان. قاموا الخوال بعد هالمشاجرة هذه خذوا زينب عندهم في البيت. بعد شهر شهرين ثلاث، فواز وزوجته وفايز وزوجته والأم وفؤاد وحنان متعودين على الخدامة زينب، تضايقوا لا ما نقدر نعيش كذي خلاص. قال لهم فواز أنا حل المشكلة، أنا راح أروح وراضيها وأضحك عليها وأرجعها البيت. فعلا ذاك اليوم راح عند خوالها واعتذر، وهذه مهما كان أختي ودخل الشيطان بيننا، وأنا أوعدها بعد أني ما أمد إيدي عليها وما حد يغلط عليها وتعيش معززة ومكرمة من هالكلام، لين اقتنعوا وخذوا علي تعهد وخذ أخته زينب ورجعها البيت. لكن أول ما دخلت البيت مسكها وضربها ضرب أهو وأخوانها، وحذرها من أنها تدخل خوالها مرة ثانية في الموضوع. ورجعت مرة ثانية زينب شغالة عندهم في هالبيت. المهم رضت المسكينة وما تبي تدخل خوالها وما تبي مشاكل، وخصوصا بعد المشاجرة وممكن أحد يتأذى من وراها، يعني اسكتت ورضت بالأمر الواقع. راحت الأيام وجت الأيام، طبعا المشاكل استمرت مع زينب وأخوانها وزوجة أخوانها وأختها اللي أصغر منها وزوجة أبوها، عذاب ما بعد عذاب. فطلعت لها فكرة زينب أن تخلص من هالوضع هذا. قالت لأخوها الكبير اللي هو فواز، قالت له يا فواز الله يخليك خليني بعيدة عن هالبيت هذا، في عندنا اللي هي الزريبة، كانت عندهم زريبة أو جاخور أو حوش للأغنام، هذا كان أبوهم أول يربي فيه الأغنام، بس بعد ما توفى ما حد عنده يعني قدرة إنه يربي يرعى الأغنام ويربيهم وكذا، فباعوهم فأصبحت هالزريبة هذه مهجورة. قالت لأخوها خلني أعيش أنا داخل هالزريبة هذه واعتبروني مو موجودة في الحياة، ما أبي شيء، الحلال هذا كله لكم، البيت كله لكم، بس فكوني الله يخليك أنا بموت. فكر فيها فواز، قال أحسن ما بكرة تهرب مرة ثانية وتروح لخوالها، ولا خوالها مثلا يحرضونها على موضوع الورث، خلها تكون بجانب البيت تكون قريبة من عندنا يعني، وعايشة بروحها لين الله يكتب وتموت بروحها ونفتك منها. لكن أهم شيء إنها ما تغيب عن عيونهم، وإنها ما تتزوج، أو إن يعني تروح عند خوالها ولا خوالها يعني وقفوا معاه في موضوع الورث. البنت إلى الآن مو في بالها أبدا موضوع الورث هذا، قال خلاص أوكي روحي قعدي في الزريبة، وتروح هي فعلا زريبة قديمة ونظفتها وكذا، وقعدت عندها صديقتها هذه اللي دائما تلتقي فيها لما يغسلون ملابس على النهر، عرفت بالموضوع قامت تجيب لها مرة فراش، مرة تجيب لها غطاء، مرة تجيب لها اللي تقدر عليه تساعدها، مرة تعطيها فلوس بشكل بسيط علشان تشتري لها خبز وتشتري لها يعني شيء تاكله أو تشرب يعني. واستمرت الحياة، ارتاحت زينب فيها الزريبة، رغم أنها يعني بنت عز وبنت يعني، والمسكينة طول عمرها قعدت يتيمة، ولما كبرت شغلوها يعني خدامة وذل وإهانة. البنت في قمة الجمال، لكن نصيبها متوقف سبة إخوانها اللي يجي يتخدم لها يرفضون على طول ويهددونه، يعني علشان لا أحد يفكر، أو إذا أحد سمع أنهم هددوا مثلا واحد جاي يخطبها الباقي يعني يصرفون النظر، وهذا اللي هم اللي يبونه. يوم الأيام وكالعادة زينب تروح تشتري لها من السوق، سوق طبعا سوق هذا داخل القرية، سوق بسيط جدا، تروح تشتري لها شغلات الضرورية جدا من الفلوس اللي تعطيها صديقتها تعطف عليها. فتروح تشتري وترجع. يوم الأيام في واحد اسمه حسين، حسين هذا أصلا جاي من البصرة وتوهم ساكنين القرية جديد، هو وأمه، وعنده محل، المحل هذا كماليات وأكسسوارات نسائية. فيها القرية طبعا اللي بيع الأكسسوارات النسائية أو شغلات النسائية يعني يعتبرونه إنسان ما هو مضبوط، يعني هذا تفكير أهل القرية هذه، لأنهم جدا يعني بدائيين يعني، وما عندهم يعني الثقافة هذه أبدا، فيستنكرون لما رجل يبيع اكسسوارات نسائية ومن هالكلام. هذا الولد شاف زينب، زينب رغم انها اللي يشوفها شكلها شكل بنت فقيرة جدا، ملابس بالية، شعرها ما هي يعني مشططة محافظة عليه، ما تحط على وجهها مثلا مكياج او تكحل او شيء، الا ان جمالها طاغي، جمالها مو يقول لك الحلو حلو لو يصحى من النوم، هذه زينب. ذاك اليوم فكرت انها تشتري لها كحل من محل الكماليات او الاكسسوارات، ولا هذا الولد حسين اول ما شافه ويفز قلبه على زينب، فاعطاها الكحل اللي هي تبيه، قال لها جربي جربي الكحل هذا مجاني لك. الولد اول ما شاف الكحل على عيون زينب قام يصرخ لا شعوريا، هلا بهالطش والرش وماي الورد بغرش، اهلا وسهلا، شنو هالجمال، شنو هالحلاوة، معقولة بنت مثلك ما تستخدم الاكسسوارات هذه؟ قال لها هذه هدية مني. قالت له شنو الهدية؟ قال لها الكحل والروج الأحمر هذا واللفة. قال لها اللي تبينه مجاني لك. قالت له لا لا الله يخليك، ولا تعتقد ان انا يعني من بنات اللي تقدر تلعب بعقلهم يعني بعض الهدايا. قال لها والله حشة، والله العظيم انا يعني اول ما شفتك دخلت قلبي، ابسط سؤال الله يخليك، انا دائما اشوفك تجين السوق وتروحين وتشترين اغراض، شنو قصتك يعني، فهميني شنو وضعك، وين ابوك وين امك؟ قالت للوضع انا والله يتيمة وعايشة مع مرت ابوي واخواني وعلاقتنا ما هي زينة، والان انا انتقلت الى حوش الزريبة هذا اللي جنب البيت، بيني وبين اخواني مشاكل وكذا، لكن الحمد لله الحين أنا مرتاح. وقال زين سمعيني، أنا بطلب منك طلب أعتقد إنه يعني راح تستغربين، لكن أبي تجاريني ما يخالف. قالت شنو؟ قال ممكن تجين بكرة عندي هني في المحل تقريبا الساعة الفلانية. قالت ليش؟ قال علشان بجيب والدتي، أبيها تشوفك. الله يخليك. أضحكت زينب. وزينب بيني وبينكم يعني لو يتقدم لها واحد عمره 90 سنة ما عندها مانع، أهم شيء أنها تخلص من هالكابوس اللي هي عايشة فيه. قالت إن شاء الله حاضر، مشت. طبعا معطيها كحل وروج وكذا ولفة. اليوم الثاني لبستهم وراحت للسوق وتمر على صاحب المحل. هي كانت بين مصدقة وبين ما هي مصدقة ان هذا يمكن يلعب علي ولا شيء، لكن انا يعني ما راح اناول اي شيء ولا راح ياخذ مني اي شيء، لكن ابي اوريه الروج والكحل وان بشكره يعني. وتمر عليه ولا فعلا هذا منتظرها ومعاه والدته. الوالدة اول ما شافتها قالت ما شاء الله تبارك الرحمن، اخيرا يا ولدي، يعني خليتني احس انك توك بديت تفهم. فعلا هذه البنت اللي تنحط على الجرح يبرح. وزين بتضحك ومن حرجة وكذا. امسكتها، يا بنتي ايش اسمك انت؟ قالت انا اسمي زينب. زين وين اهلك؟ قالت انا يتيمه. اي انا عارف انك يتيمه. قال لي حسين وين بيتكم؟ قالت بيت المكان الفلاني. قالت ما شاء الله هذا بيتكم؟ قالت اي نعم، وانا عايشه عند زوجة ابوي واخواني، ولكن انا الحين ترى يا عمتي انا ساكنه في الحوش اللي بجنب البيت، انا طلبت اني ابي ابتعد عن اخواني وزوجاتهم. افهمت الحجيه، افهمت ان هذه عندها مشاكل مع يعني حريم اخوانها وكذا. قالت بكره احنا نبي نجي نتقدم لك. ماشي. زينب احتارت، هل تقول لها مثلا تعالي اخطبيني يا حجه يعني من خوالي اللي يحنون علي، ولا من عمامي، ولا من اخوي فواز اللي مستحيل يوافق؟ سكتت، قالت بخليها على رب العالمين. اليوم الثاني ولا الحجيه والولد حسين رايحين للبيت، اضربوا الباب طلع لهم فواز. يا هلا حياكم الله، تفضل. قال والله احنا جايينكم موضوع، وحياكم الله ساعة المباركة، تفضلوا. قعدهم عنده في المجلس. حسين يعني بدأ شلونك يا اخوي فواز، يعطيك العافية وكذا، واحنا جايين نبي القرب منكم في بنتكم زينب. فواز يوم قال زينب، فواز طبعا كان يتمنى أحد يجي يقول أبي حنان أخته اللي هي من أمه وأبوه، لكن زينب ضاق خلقه على طول، قلب 180 درجة. قال لحظة شو أنت شعرفك بزينب؟ قال ها، طبعا خاف يقول أنا شفتها بالسوق ولا جتني المحل ولا كذا. الحجة تكلمت قالت والله يا ولدي إحنا سألنا وكذا. قال زين وانتم وين اهلكم؟ قالوا اهلنا في البصرة، واحنا جايين ما صار لنا فترة هني في الحلة يعني. قالت زين انتم الحين من اهل البصرة وتوكم جايين الحلة، يعني وين الناس اللي تعرفونهم علشان وصلتوا الى زينب وكذا؟ انا ماني مقتنع بكلامكم، وبعدين احنا ما عندنا بنات للزواج، يلا لو سمحتوا توكل على الله. ويطردهم. انصدموا منها، مشوا. درت زينب بالموضوع، لا وراح لها أخوها حسين وضربها، وش عرفت فيه؟ وقالت والله ما عرفه ولا شيء، وهذا رجال يعني أنا صديقتي اللي قالت لي إن هذا يشتغل في محل. طبعا هي تحاول إن تفلت منه يعني، لأن هذا طاغية فواز ما يتفاهم. المهم تركها ومشى. احزنت زينب علي قالت يبا أنا أدري بنصيبي، إخواني ما راح يخلوني. راحت وين زينب؟ راحت إلى خوالها ودخلت خوالها في الموضوع. الحين إيه خلاص يعني حسين صرفت النظر عنه، الموضوع ما هو موضوع زواج، الموضوع موضوع تسلط عليها، وهذول ما راح يتركونها بحالها ولا حتى يخلونها تتزوج. يعني هي تركت لهم البيت وتركت لهم كل الحلال وعايشة في زريبة والوضع المادي تعبان جدا وحالتها تعبانة، فوق هذا قاطعين رزقة ما يبونها تتزوج. يعني اكرهت نفسها، قالت خلاص أنا لازم أشوف لي حل جذري حق الموضوع. راحت الخوالها وقالت فكوني من إخواني شوفوا لي حل. ليش يا زينب؟ أنا كل ما يتقدم لي واحد يرفضون، دائما يبوني قاعدة، يبوني عنس وأقعد عندهم وكذا، وأنا عارفة ليش، لأنهم ما يبوني يوم الأيام أتكلم وأطالب الورث. لكن الآن أنا أبي ورثي وحقي من بيت أبوي ومن الأرض اللي تركها أبوي. الخوال قالوا يبقى خلاص. متأكدة؟ قالت أنا متأكدة 100%. الخوال هم استانسوا، زينب إذا طلبت بالورثة أكيد بيطلع لها شيء ويكون عندها فلوس وهي قاعدة عندهم، يمكن يحوشهم يعني طشار من هالخير. راحوا الخوال حق فواز وإخوانه، قالوا اسمع يا فواز، تراك مصختها وطولتها وعذبتوا البنت وإحنا ساكتين، ساكتين لأن هي اللي ساكتة ما تبي، لكن دامنها دخلتنا في الموضوع لازم تحلونه. قالوا شنو يعني شنو تبي؟ خلاص مو هي عايشة بروحها الحين وساكنة بروحها، ايش تبي؟ قال لا يا حبيبي، زينب تبي حقها من ورث ابوها، اعطوها حقها يا اخي، ايش تبون من البنت؟ قالوا شنو حقها وغلط الكلام هذا وما يصير. طبعا توهقوا ان الموضوع وصل موضوع ورث، وان اذا اشتكت بكره بينزلون البيت والمزرعه والارض كلها ينزلونها للمزاد، وحتى لما تنباع تنباع برخص التراب. يعني هني فواز تورط، الموضوع خلاص يبي يكبر ويوصل للمحكمه. قال خلاص خلاص خلوها ترجع الحين الى مكانها اللي الزريب اللي عايشه فيها، واحنا عطونا مجال يعني 10 ايام 15 يوم نشوف لها حل، يا ندبر لها حقها ونعطيها اياها، او ان بنبيع الارض والمزرعه والبيت ونشوف كم نصيبها نعطيها. اكيد؟ قال اكيد. كلموا زينب قالت خلاص انا فعلا مستحيل اترك الزريبه، ابي اكون قريبه من بيت ابوي لان هذا ملكي وانا لي حق فيه، فبكون جنبهم وانتم شوفوا يعني بعد 10 ايام شهر لين يخلصون امورهم كلموني واعطوني ورثي. قالوا الخوال يلا اوكي، ما تبي تقعدين عندنا لين تخلص الامور؟ قالت لا لا لا لا، انا مستحيل ابتعد عن الارض وعن بيت ابوي وعن، انا بقعد هناك وهذا حقي اصلا. قالوا لها روحي يلا. ارجعت للزريبه والاخوان بدوا يتساسرون، بدوا يجتمعون شو نسوي معاها هذه، فواز وفايز وفؤاد وحنان والام، ويخططون ويخططون. المهم تعتقدون فواز سكت؟ لا، فواز اصلا كان يبي يمتص غضب الخوال لين يفكر بخطه، وفعلا طلع خطه خبيثه جدا. راح الى عمام زينب، عمامه، واجتمع فيهم وقال لهم انا عندي لكم موضوع ولازم تتدخلون، والموضوع موضوع شرف. العمام انصدموا، شو السالفة؟ قال اختي زينب، اختي زينب لها علاقة في واحد وهي عازلة نفسها الآن في زريبة غصبا علينا، وتواعد هذا الرجل داخل هالزريبة بالليل، وشايفة واحد من الاخوان، اخوها الصغير يقول اللي هو فؤاد شايف الولد هذا داخل عنده. قالوا له منو هذا؟ قالوا اسمه حسين وعنده محل اكسسوارات نسائية في السوق، سوق القرية. العمام سووا ويتجمعون وياخذون فواز وفايز وفؤاد ويروحون إلى السوق ويمسكون الولد حسين، وأضرب لا تضرب الولد انصدم. يا جماعة عينوا خير، وتدخلوا الناس اللي بالسوق يفرقون يفكون الولد من إيدينهم ضرب ضرب ضرب، وتدخلوا الخوال، الخوال انصدموا. معقولة زينب تسوي هالكلام هذا؟ حتى الخوال قلبوا على زينب، صدقوا الفيلم، واحد شاهد والولد موجود واكسسوارات نسائية، راحوا حق زينب اضربوها قالوا لها تعرفين الولد؟ قالت ايه اعرفه في السوق عنده محل اكسسوارات. قالوا بس زينب مثل ما قالوا لها علاقة في هالولد، والاتهام اللي قاله فواز صحيح، يعني كان يجيها في الزريبة وهي عزلت نفسها علشان تلتقي فيه. المسكينة تبكي وتحلف والله العظيم مو صحيح، هذا شافني في السوق وعرف علي زواج، وأنا بكل احترام قلت له تعال وتقدم لي ورفض أخوي، والله ما بيني وبينه شيء. المهم حد صدقها، حتى الخوال والعمام صاروا ضد زينب مع منو؟ مع فواز الحقير وإخوانه. زينب خلاص يعني حتى موضوع الورث هذا نسوه، ورجعت للزريبة، لكن ممنوع التحرك ولا تطلع ولا تروح ولا تجي. إلى الآن الأكشن بالقصة ما بدأ، والصدمات ما بدت، لأن اللي راح تسمعون الشيء يهول العقل. زينب خلاص بعد الضرب والإهانات والناس كلها واقفة معاها، وخلاص اكرهت الحياة وكرهت نفسها. وذاك اليوم راحت زينب كالمعتاد تغسل ملابس على النهر، والتقت فيها صديقتها وكانت معاها واحدة ثانية، وزينب جايبة معاها الملابس. قعدوا يسولفوا معاها شوي ومشوا، صديقتها واللي معاها مشوا. طبعا واسوها وتقول لها ما يخالف يا زينب والله موجود وان شاء الله بياخذ حقك، وسكتت. مشوا صديقاتها واستمرت زينب تغسل الملابس. المهم ساعة ساعتين ثلاث بالليل اليوم الثاني، اخوها يتفقدها، وين هي هذه؟ ما مرت ما شفناها، قاعدة في الزريبة بروح الظاهر وكذا وما طلعت. طق عليها الباب، ضرب الباب ما فتحت، دخل داخل الزريبة ما في أحد، يدور عليه يدور عليه ما في. قال بنت الذين أكيد هربت، أكيد راحت الخوالها ويروح عند خوالها. جتكم زينب؟ قالوا لا والله ما جتنا. شلون ما جت؟ راح لعمامة؟ قالوا لا يبا، وإحنا بعد الضرب اللي ضربناها بتجينا مستحيل. ويني؟ قال والله ما أدري أهربت. حسبي الله، هذه راح تفضحنا، هذه لازم نقتلها ونتخلص منها. قال شو أسوي الحين؟ قال روح بلغ، بلغ الشرطة. بعد يومين ثلاثة بلغ الشرطة وسجل قضية تغيب أن أختها طلعت من البيت وهربت. إيش فيها وكذا؟ والله كانت يعني بين مشاكل على موضوع زواجها ما زواجها، وتبي تتزوج واحد ما هو محترم وإحنا رفضنا وزعلانة، والظاهر إنها هربت. رجال الأمن ألقوا القبض على منه؟ على اللي جاء خطبها. قالوا أكيد هربت معه اللي هو حسين. حسين امسكوه، حققوا معه، فتشوا بيته، احجزوا أمه، أبدا ما له علاقة في اختفاء زينب، طلعوا بكفالة. استمرت التحقيقات، وين راحت البنت؟ وين غابت؟ الخوال يعني صحيح ان كانوا واقفين ضد زينب، لكن لما حققوا معاهم رجال الأمن قالوا ان زينب يعني من زمان مشاكلها مع اخوانه وكذا، ما ندري يمكن احد له علاقه في اختفائها ولا شيء. احجزوا اخوانها فواز وفايز وفؤاد، بعد فتره افرجوا عنهم كفاله، ما لهم علاقه، يدورون على البنت، والاخوان يهددون إذا مسكنا زينب راح نقتلها، العمام يهددون، الخوال يهد، خلاص زينب أصبحت بنظرهم مهدور دمها، اللي يشوفها يقتلها. ليش هربت ومع منو هربت؟ وراحت الأيام وجدت الأيام. اليوم الخامس من اختفاء زينب في أحد القرى، يعني اللي في الطرف الآخر من مدينة الحلة، في القرى حوالين الحلة، يعني في قرية مثلا قبل الحلة وفي قرية بعد الحلة، يعني بعد مدينة الحلة نفسها، يمر عليهم النهر اللي يطلع من القرية هذه شط الحلة هذا، يمر يروح، ترى طويل النهر هذا، يمشي من بابل وما أدري وين، أنا ماني متذكر، لكن ما النهر طويل، يمر على مدن ومناطق. اليوم الخامس في القرية هذه اللي بعد الحلة عندهم جسر، الجسر يمر من تحته النهر، في واحد اسمه طالب عمره 26 سنة، طالب هذا كان واقف فوق الجسر ويطالع على النهر ويشوف جثة، جثة منه طبعا، جثة زينب طافية، طفت الظهر بعد 5 أيام ومشت بهالنهر لين مرت على هالقرية. هذا الولد اللي هو طالب يشوف من فوق الجسر، يوم شاف الجثة كان يعتقد ان هذه امرأة بحاجة الى مساعدة، انها تبي تغرق وتبي احد ينقذها، ويقوم ويقفز من فوق الجسر الى النهر هذا، لكن دخل النهر وما طلع. الناس التمت على الولد اللي رمى نفسه، وين راح، وين اختفى، الجثة مشت، اطلبوا الانقاذ من فريق الانقاذ او يسمونهم الدفاع المدني، انتشلوا جثة منه زينب، وقعدوا يدورون على جثة الولد اللي رمى نفسه من فوق الجسر اللي كان يبي ينتشل او يبي ينقذ زينب نفسها، ما كان يدري انها اصلا ميتة. يدورون عليه يدورون عليه، لما جابوا غواصين ولا هذا الولد لما رمى نفسه من فوق، اول ما وصل للقاع ضرب راسه بشيش حديد دخل في راسه وتثبت وهو في عمق النهر هذا وغرق ومات. انتشلوه الدفاع المدني، طبعا الدفاع المدني لما شالوا جثة الولد وجثة زينب ودوها للطب الشرعي اللي هي الثلاجات، إلى أن يجي أحد يتعرف عليهم، لأنهم ما في إثباتات ولا هويات معاهم ولا يعرفون هذا منو الولد ومنو هذه البنت، ينتظرون. طبعا الطب الشرعي عندهم شو يسوي؟ يحتفظ بالجثة أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، إذا ما حد جاء سأل يصورون الجثة ويدفنونها، إذا جاء أحد يسأل يورون الصور. وفعلا ادفنوا جثة الولد وادفنوا جثة زينب. بعد كم يوم أهل الولد يدورون عليه يسألون، لأن هذول ساكنين في قرية يعني قريبة من القرية اللي رمى نفسه فيها ومات، قالوا لهم إن في واحد رمى نفسه في اليوم الفلاني، تأكدوا، لأن يدرون إن ولدهم هذا كان جاي حق القرية هذه. المهم يروحون يدورون يدورون، وين وديتوا الجثة؟ للطب الشرعي، قالوا يبى دفناها، هذه صورة، قالوا إيه نعم هو هذا هو الشخص، قالوا يبى هذا غرقان وما كنا نعرف هويته، واللي أصلا انتش لهم الدفاع المدني. لكن في شيء غريب الموضوع، طبعا لازم أوضح لكم شيء، راح تتسألون من اللي قتل زينب أو هل هي انتحرت ولا لا. بداية اعتبروا الموضوع انتحار اللي هم الجهات الأمنية، لما جو أهل الولد اللي اسمه طالب اللي رمى نفسه من فوق الجسر اسألوهم هل تعرفون هالبنت هذه؟ قالوا أبدا والله ما نعرفها. قالوا زين نبلغكم بس أن ولدكم فيه جرحين، جرح بالرأس نتيجة لما رمى نفسه من فوق الجسر، والظاهر أنه ضرب في الشيش اللي موجود مثبت في قاع النهر، والجرح الثاني اللي فيه ظهره الدفاع المدني علشان يسحبون الجثة. شو يسوون إذا شافوا يعني جثة وخلاص إنسان ميت؟ أسهل طريقة إنه يضربونه في شيش في عكفة برأسه، لما يضربونه يدخل في ظهره ويقومون يسحبون الجثة عن طريق الحبل أو السلك اللي هو مال الدفاع. فهذه نتيجة اللي هي ضربة الدفاع لما انتشروا الجثة، واللي في الرأس لما رمى نفسه. المهم زينة ما حد سأل عنها، أهل الولد خذوه وراحوا دفنوه. وبيني وبينكم أهل الولد هم خافوا، يعني خافوا وما هم عارفين شنو علاقة ولدهم في جثة البنت هذه، ومنو هالبنت وشنو قصتها، والناس اللي كانت واقفة على الجسر في لحظة قيام الولد برمي نفسه كلهم يعني الناس كل واحد مشغول بنفسه، والدفاع المدني يعني في ذاك الوقت و95 ما في تنسيق بينه وبين الجهات الأمنية وبين الطب الشرعي، ومنتظرين التقرير يجيهم من بغداد، والوضع في 95 يعني الوضع متزعزع، انتم عارفين في العراق في ذاك الوقت. المهم زينب ما حد جاء سأل عن جثتها، دفنوها وخلصوا. الحين السلطات الأمنية تدور على زينب، وين راحت، وين هربت، ومع منو، وشنو القصة، حققوا مع الكل، مع الخوال، مع العمام، مع الإخوان، أبدا ما في أي دليل ولا أي أثر. حتى حسين هذا طلعوا بكفالة. المهم منو اللي بدأ يعني يهتم في قضية اختفاء زينب؟ الوحيدة صديقة زينب اللي كانت دائما تلتقي فيها على النهر. بعد ما سمعت بالأخبار وأن هربت زينب وأن زينب كذا، ما صدقت، تعرف صديقتها وتعرف تفكيرها وتعرف حتى لو أنها فكرت تهرب تقول لها. قامت وكلمت زوجها، زوجها ضابط في المخابرات، قالت له أنا ماني مرتاحة للموضوع، وزينب هذه مظلومة، وكان أخوانها يعتدون عليها بالضرب وإهانات، وآخر مرة صار معاها كذا وكذا، يعني عطتها الستوري القصة كاملة عن حياة زينب. قالت مستحيل زينب تروح يعني تنتحر ولا تقتل نفسها، مستحيل. أصلا كانت منتظرة أن أخوانها يعطونها ورثة، وكان في اتفاق بين الخوال وبين الأخوان. قال لها متأكدة؟ قالت أزيدك من الشعر بيت. زينب في اليوم اللي اختفت فيه انا التقيت فيها ومعاي صديقتي فلانة جارتنا، وكنا على النهر وكنا نغسل الملابس، واحنا تركناها ومشينا، وفي هالوقت يعني انا سولفت معاها، والبنت ما كان عندها اي نية انها تهرب ولا شيء، بالاضافة الى في دليل على ان البنت حصل معاها مكروه. قالها شنو؟ قالت زينب جايب الملابس على النهر وتركتهم في نفس المكان اللي أنا وصديقتي التقينا فيها، ليش هربت وتركت ملابسها وأنا رحت الزريبة اللي هي ساكنة فيها كل ملابسها وأنا أعرفهم بالضبط اللي هي تلبسهم، كلهم تركتهم مثل ما هم، مستحيل تهرب هي ما عندها اللي لابستها، مستحيل. أنا حاسة أن البنت حصل فيها شيء. ويقوم هذا ويبلغ رجال الأمن والضباط اللي ماسكين القضية وفهموا من الوضع. قاموا وألقوا القبض مرة ثانية على أخوان زينب، فواز وأخوانه اللي أصغر منه، لكن عندهم المشتبه الرئيسي فواز على حسب الأقوال اللي أدلت فيها صديقتها، إن فواز هذا اللي يكرهها، فواز هو الحقير، فواز هذا اللي دائما يعتدي عليها بالضرب ويمنعها من الزواج، يمنعها من كل شيء ويفكر بالورث. حققوا معاه، حققوا معاه، تكلم تكلم تكلم، أبدا ما جاب لهم طاري. الحين رجال أمن متأكدين إن البنت حصل فيها شيء، يعني الموضوع ما هو موضوع تغيب أو البنت هربانة، لا هربانة مستحيل تترك ملابسها، صديقتها هذه تعرفها عدل، أدلت بجميع البيانات. أخفوا أخوان زينب عن رجال الأمن في البداية في التحقيقات موضوع الخلافات اللي بينهم والاعتداء بالضرب وكذا، وخصوصا موضوع حسين، وحسين اللي راحوا يتهجمون عليه، والحين متهمين أنه أكيد هربانة مع حسين. قالوا لا الأخوان هذو فيهم بلا، تكلم يا فواز تكلم. قالوا له خلاص تدري شلون، انت تحت يعني مثل الإقامة الجبرية، ممنوع تطلع من القرية انت، وطلعوا بكفالة. قعدوا رجال الأمن واللي ماسكين القضية وبالأخص اللي هو ضابط المخابرات اللي هو زوج البنت، صار يبحث هو وزوجته عن كل الأماكن اللي ممكن يعثر فيها على زينب، المستشفيات، مراكز الأمن، راحوا للقرى كلها لين وصلوا إلى القرية اللي حصلت فيها الحادثة. قالوا في واحد عندنا توفى، رمى نفسه من فوق الجسر، ولما رمى نفسه مات غرق. كان رامي نفسه علشان ينتشل جثة فتاة كان يعتقد أنها إلى الآن على قيد الحياة، والجثة هذه أنقلوها إلى الطب الشرعي. راحوا للطب الشرعي قالوا والله إحنا دفننا البنت لكن هذه صورها. يوم شافتها صديقتها عرفت أن هذه زينب. دروا الخوار والعمام وفواز وإخوانه، صارت صدمة ثانية. فواز إيش قال؟ قال الحين بين كل شيء، يعني زينب كانت هربانة مع منو؟ مع طالب اللي رمى نفسه علشان ينقذها، أكيد كان معاها وصارت مصيبة. الحين اتهموا الولد اللي غرق انه هو اللي هربت معاه زينب. ليش ماتوا اثنيناتهم نفس المكان وما في احد يشهد على موضوع انه طالب كان شايفها ورمى نفسه في البداية يعني؟ ويقومون جماعة فواز وعمامة وخوالة ويسوون مطالبة عشائرية مع أهل الولد اللي هو أهل الولد طالب. طالب طالع متزوج وعنده عيال، ويطالبونهم إنه يدفع الدية وإنه هو السبب ويدفع الحق ويسوون فصل بينهم وبلاوي. ودخلوا عائلة طالب في بلاوي ومشاكل، وناس تهدد عليهم بالسلاح، وموضوع شرف، وموضوع البنت ماتت، وقصة طويلة عجيبة. المهم تدخلوا العشائر وسووا هدنة بينهم، وإن شاء الله وانتظروا عطونا فرصة بس شهر. قالوا أوكي شهر ويقعدوا معانا في جلسة عشائرية للفصل علشان يدفعون الدية ويدفعون اللي هو سالفة الشرف، ويدفعون انه طلع مع بنتهم هرب فيها زينب هذه مسكينة، يعني عاشت طول عمرها يتيمة وشغالة وإهانات وضرب وحياة بئيسة جدا، وفوق هذا يمنعونها من الزواج ويشوه سمعتها الحقير أخوها، وبالنهاية يتهمونها أنها هربانة مع واحد. لكن يا أبو طلال ما قلت لنا شلون ماتت زينب، هل رمت نفسها مثلا بأن أنا أقول لكم طولوا بالكم، لأن الصدمة هني أصلا. الصدمة الله يسلمكم، التحريات اشتغلت شنو علاقة الولد معاها وكذا، وين تقرير الطب الشرعي؟ قالوا إلى الآن ما جاء، من بغداد تأخروا والوضع يعني عندهم شوي متأزم. لما وصل التقرير الطب الشرعي اللي من بغداد كانت الصدمة. قالوا يبا الولد طالب هذا لحظة انتشال الجثة وصولها للطب الشرعي ما مر عليها أكثر من 12 ساعة، والولد رمى نفسه علشان ينقذ البنت، ضرب راسه في الشيش اللي في النهر. ماشي؟ قالوا ماشي. الضربة اللي في ظهرها الدفاع المدني اضربوه بشيش علشان ينتشلون جثته. اوكي؟ قالوا اوكي. نجي على الجثة الثانية اللي كانت معاه زينب، الجثة متحللة وصار لها في النهر مو اقل من 5 إلى 6 أيام، حتى اطرافها مأكولة من بعض الاسماك اللي في النهر، من تفخة متغيرة ملامحها البنت، والصور موجودة، وإحنا أصلاً فحصناها، والبنت فيها جرحين بالظهر. الضابط استغرب قال ليش جرحين؟ يعني الدفاع المدني إحنا ندري أكيد ساحبين الجثة بالشيش اللي هو الحديد هذا، لكن الجرح الثاني شنو؟ قالوا لا الطب الشرعي لا، أخذوا عندكم الصدمة. قالوا اكتشفنا أن الجرح الثاني تسببت فيه آلة حادة يعتقد أنها سكين. الضابط قال لا لا لا، الموضوع ما هو موضوع غرق إذا فيها سكين سالفة. يعني الشكوك اللي كانت عند صديقة زينب صحيحة. ألقوا القبض مرة ثالثة على فواز وعلى أخوه فايز وعلى فؤاد، أجلدوهم جلد. تكلم فواز ما اعترف بشيء، وقال أنا مالي علاقة ومو صحيح وكذا. قالوا له أجل ليش رحت اتهمت أهل الولد طالب ورايحين فازعين عليهم وتهددونهم وجلسة عشائرية وكذا والولد طلع بريء، ليش لبست التهمة؟ قال مو صحيح وهو كان هربان معاه. قالوا لا يا حبيبي، الولد متوفي في الغرق ما صار 12 ساعة، الولد أصلا رمى نفسه علشان ينقذ أختك، كان يعتقد أنها حية إلى الآن، وأختك أصلا مقتولة صار لها 5 إلى 6 أيام، مو بس غرق يعني فيها ضربة سكين. تكلم. قال ما عندي أي معلومة ومو صحيح ومستحيل أقتل أختي. قال أوكي. جابوا الثاني اللي هو فايز. فايز مثل الطلي، أبدا لا يهش ولا ينش، يمشي ورا أخوه أبدا، والله ما سويت شيء، ما لي شغل وكذا. أمسكوا الصغير اللي هو فؤاد عمره 16 سنة، هذا أول جلدة، ثاني جلدة ويبطل جربه. أخذوا عندكم هالسالفة هذه اللي ما تسولف. ذكر لهم الأحداث من البداية. قال بعد آخر مرة قاموا عمامي وخوالي وإخواني وضربوا زينب واتهموها في موضوع العلاقة اللي بينها وبين حسين، وإحنا كذلك اعتدينا بالضرب على حسين، ورجعوها للبيت وأخوي أجبرها أنها ما تطلع ولا تتحرك إلا تروح يعني النهر تغسل ملابسها وتجي فقط. قالوا له زين كمل. قال جاني أخوي فواز، قال لي يا فؤاد إحنا اليوم محتاجينك علشان تغسل عارنا وتحافظ على شرفنا، وفوق هذا كله تحافظ على ورثنا. قلت له يا أخوي فواز شلون؟ اللي تامر فيه يا أخوي أنا حاضر. قال اسمعني، أختك هذه سودت وجهنا ولها علاقة في رجال ومن عزلة بروحها، وهذه ما راح تتوب، ممكن تجيب واحد ثاني، ممكن واحد ثالث، وإحنا خايفين حتى لو إن مثلا تهرب بكرة راح ترفع علينا قضية وتطالب بالورث وتبيعنا البيت وتبيعنا الأرض والمزرعة وكذا، الحل بيدك أنت يا فؤاد. قلت له حاضر، شو اللي تامر فيه؟ قال اسمعني، زينب ما تطلع ولا تروح إلا للنهر اللي يبعد تقريبا 800 متر عن البيت، تروح تغسل الملابس وترجع. أنا أبيك ترصد لها، إذا شفتها بروحها أبيك تقتلها. قال له تم. طبعا الولد قعد أول يوم ثاني يوم يحاول ويفكر وكذا، لين عزم قعد يترصد لأخته لما شافها رايحة للنهر. تبعها ذاك اليوم، لكن كانت معها 2 من صديقاتها يسولفوا معها، انتظرهم إلى أن مشوا صديقاتها وبقت أخته زينب قاعدة يعني تبكي البنت ومضايقة وتغسل ملابسها. طبعا الحنفية هذه على أطراف النهر بالضبط. أو يركض عليها أخوها فؤاد ماسك سكين أو يطعنها في ظهرها. البنت يوم حست بالطعنة، ما ماتت لأن الطعنة ما كانت يعني في مكان قاتل يعني، قامت وتصرخ أول ما التفتت عليه ويقوم ويركلها في بطنها. أنا بغيت أقول يرفسها، أخاف ما تفهمونها، ركلها على بطنها، البنت على طول طاحت في النهر. النهر اللي كان قريب منهم عمقه تقريبا 4 متر. البنت بدأت تصرخ وكذا، وكانت تنادي على أخوها فؤاد، شافت أن فؤاد وتصرخ وتقول له يا فؤاد يا أخوي الله يخليك الحق علي انقذني، تغطس وتطلع وتنادي عليه وتصرخ والله يخليك والله يخليك، والتيار كان شوي شديد وتروح البنت. رجع فؤاد وبلغ أخوه فواز في الموضوع، قال له أنا طعنتها ورميتها في النهر. من بعدها فواز راح بلغ أن أختي هربت واتهم فيها موضوع الحسين، ولما اكتشفوا جثتها مع الولد حط التهمة على الولد وقال هذا اللي أهربت معاه علشان يضيع يعني معالم الجريمة بالكامل. لكن الطب الشرعي اكتشف ان في طعنة، ولما حققوا معاهم اعترف فؤاد بالقصة بالكامل. ألقوا القبض الحين على منه فؤاد القاتل وعلى فواز، وفواز لما فؤاد طبعا بطل جربه خلاص اعترف بالقصة بالكامل، وفؤاد حتى سلمهم السكين اللي ارتكب فيها الجريمة. تعتقدون الصدمة هني؟ لا، رب العالمين سبحانه حكيم وعادل، ما يخلي الأمور تمشي بهالطريقة البنت تروح ظلم فقط كذي، لا لا لا، في بعض الظلم رب العالمين يوريه حق الظالم في الدنيا وفي الآخرة، لكن يخلي عبرة لغيره. فواز وفؤاد انسجنوا، والقضية ما لها علاقة لا قضية شرف ولا قضية البنت هربت، لا هم اللي اقتلوها، وكل هذا طمع في الورث. قاموا أهل طالب بعد ما اكتشفوا أن فواز اللي اتهم ولدهم اللي انقتل أو غرق بسبة أنه حاول ينقذ جثة أختهم، ويتفازعون أهل الولد طالب وعشائريا ويقومون على أهل فواز، ولدنا مات بسبة بنتكم، بسبة جثة بنتكم، كان يعتقد أنها غرقانة وحاول ينقذها ومات. أول شيء نطالبكم بالدية. الشيء الثاني، اتهمت ولدنا رغم أن الموقف البطولي والشهامة اللي دفعته أنه يرمي نفسه في النهر ومات، اتهمتوه بالخيانة وأنه هارب مع بنتكم وشوهت سمعة بنتكم فقط علشان يعني موضوع الورث. نطالبكم بالفصل على سالفة تشويه سمعة ولدنا. يقلب اطلعوا أهل طالب ناس تدور طلايب مشاكل، صولة وجولة ما تنفتك منهم. في البداية كانوا هذول اللي تبلعوا عليهم وكذا، وهذول تورطوا في موضوع الجلسات العشائرية وقدام الناس، لكن لما طلع الحق معاهم اقلبوا الدنيا قلب. فواز وفؤاد الصغير مسجونين، اللي بقى منه فايز واخته حنان وامهم السعلوة الحقيرة، ويطالبونهم بالفصل. هذول في البداية كانوا رافضين واحنا ما لنا شغل وكذا، قاموا اهل الولد وحرقوا بيت فواز واخوانه، اهربوا، اضطروا فايز واخته وامه ان يهربون، والناس تدور عليهم وطالبهم وتبي تلعن خيرهم. هني رضوا بالامر الواقع، وعلشان ما ينقتلون على ايد هالناس قاموا باعوا البيت المحترق وباعوا المزرعة والأرض. يا الله قدروا يسددون قيمة الدية والغرامات والفصل اللي يعني احكموا عليهم المجلس العشائري في هالقصة هذه، وصاروا الآن شحاتين. أما فايز قعد له 10 سنوات في السجن، وفؤاد قعد له 15 سنة، وطلعوا فقارة ما عندهم شيء، وأهل القرية هذول كلهم يعني حتى ما استقبلوهم ولا حد ضيفهم، وطردوهم برا القرية بعد ما سمعوا قصتهم حقارتهم مع أختهم. لكن الموضوع ما خلص، الموضوع باقي يوم القيامة عند رب العالمين ياخذ حق البنت المسكينة المظلومة. هذه كانت نهاية سالفتنا، وسامحوني على صوتي شوي مبحوح، لكن لكم القصة أنتم. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.